قضيه الشيخ رحمه الله عنه، ما الضابط في حدود استمتاع الرجل من زوجته في جميع بدنها؟ الضابط لا يعطيها في الدبر ولا يعطيها في القوة في حال الحج، هذا الضابط. وإلا قال والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين كمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادلون.